عنا جف أو قرأنا عنا جف أو قرأنا ركف يعني رد على هذا السقاط الذي هنا. الحمد لله ورد على إخواننا السعوديين ورد على الشيخ الحالي الحلبي ورد على إخوان كثير هناك وفي مصر ومصر وفي كتب الآن رد عليه رد كتب الأسماء. هل رد على مثلا على تناقضاته هو نفسه بالأحاديث التي صورها فيها كتابه كتابه الشيخ علي حسن قرأته للإيقاف أو كتاب المرأة الكاشفة هو فقط يعني على بعض الأحاديث يعني ما هو كلها والسقاط عندنا مكشوف تماما في الخارج الناس ما تعرف في مكة يا شيخ كتب انتشرت في مكة وجود صوفي هنا نعم نعم يا شيخ يكفر هذا الرجل يا شيخ من ولاد الشهر على الفقير مسلم إلا بشرط وهو أن يكون قاصدا لكيد المسلمين هذا رجل الله على مهمته لكن شكل المسلم هو يكفر شكل الإسلام عينا كفرت أيضا في كتاب له من زوجي تعليقات له في رفع التشريف سنة التشريف يفتح كتاب الإسلام برضه من لادها منه كفر معاوية رضي الله عنه يقول إنهم أصحاب النار يا رب شيء من رب في السلسلة للشيخ رب وقال إنه يعاد الآن يرد عليه الشيخ لكم رد يا شيخ لمحمد علوي ماتي شيخ محمد علوي ماتي هذا المكر رد عليه الشيخ وبقى رد عليه رد عليه لمن يعرض عليه رد عليه الشيخ تعرف والده يا شيخ كان في المدينة كيف أحواله مثله ولا كيف وصل إلى ما وصل إليه من الضلال إنه كان يدرس الحرم يقولون أنا التقيت معه مرة واحدة هو سافر في البيت إلى مكة الحجة الأولى حضرت بيته إذا بهم يكبروا المولد فأعجبت ونادم لأن شعبية من الناحية ما كانت فلتان يوما لكن كانوا سرا الآن قد فصع رفيكم فيكم مناسبة ما تحاولت معه في خليفة لا قلت لك في الجميل اللي قابل القضاء الأردني أنا كنت بعيد برضو في الأسبوع الماضي إنه العهد الماضي على التلفزيون بجواز تجهيز الأغاني أو الموسيقى في المدارس وقال أيضا إنه أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعزي لأصحابه وأصحابه إنهم فكنت أمس ورد لأحمد تجي لهم كثير إنه العهد الماضي أعلنها التلفزيون جاء أنا طبعا مني فرصان للتعامل الله أكبر طبعا الناس يصير كلهم قرآن إذا قال هذا القاضي كلام يعني خلاص يتبعون هذا القضاء من القضاء ما كان عنده بالجهاد الإبادة في مكة مع المدينة ما أقام فيها طبعا بالنسبة إذا كان سؤالك بالنسبة للسهرة الأولى أما إذا كان سؤالك المثل لما كنت في المثال الجامعات تبدي طبعا كان موجود في قصتين تعرف قصة ضرب أخونا بنا البنا من بعض المخوفين دول المزوجين الصوفية ولا متعصب يا شيخ المذهبية؟ قال بنا الله يجزيه خير كل ما شاف واحد من المدنيين أو غيره من الغضاء يخيط هيك من بعيد كل شو يسطر الأرض ينصح عارف أنه لطيف فمر واحد من دول المزورين لما سمع هيك ضربه دخل الشرطة يوناني خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.